قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. التيمم رخصة رخص الله عز وجل بها لعباده وخفف بها عليهم، وقد اعتنى المحدثون والفقهاء ببيان هذه الرخصة والدلالة على أحكامها وما ورد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. والسؤال الأول في هذه الترجمة: ما مناسبة باب التيمم لما قبله؟ فالمصنف رحمه الله ذكر طهارة الغسل من الجنابة، ثم أتبعها بباب التيمم. فلما فرغ رحمه الله من بيان الطهارة الأصلية، شرع في بيان الطهارة الفرعية التي هي بدل عنها. فليس التيمم في الأصل طهارة، ولكنه حل محل طهارة على سبيل الرخصة، ولذلك يكون الحديث عن الفرع بعد بيان أصله. فلما فرغ رحمه الله من بيان الطهارة الأصلية، شرع في بيان الطهارة التي هي بدل عنها. وقد شرع الله هذه الطهارة بدليل الكتاب في قوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرع لعباده أن يتيمموا في حال عدم وجدان الماء. وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برخصة التيمم، ومنها حديثنا وحديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فتيمم عليه الصلاة والسلام، ودل عمار على هذه الرخصة، وأجمعت الأمة على أن التيمم مشروع إذا توفرت شروط الرخصة والإذن به. وهذه الرخصة في الشريعة اختصت بها الأمة المحمدية، ولذلك تعد من سمات الرحمة، وقد وضع الله بها الإصر الذي كان على من قبلنا، حيث كانوا لا يتطهرون إلا بالماء، فخفف الله عنا بوجود التراب بدلا عن الماء عند فقده أو العجز عن استعماله. والدليل على اختصاص الأمة بطهارة التيمم ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكونه يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على أن التيمم طهارته مختصة بهذه الأمة، وأنها لم تكن في من قبلنا. ولا بد في الحكم بطهارة التيمم ومشروعيتها من وجود الشرط الذي اعتبره الشرع، وهو فقد الماء، وفي حكم ذلك العجز عن استعمال الماء. وتوضيح هذا الشرط وبيانه على النحو الآتي: فإن الإنسان لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يجد الماء، والحالة الثانية ألا يجد الماء. فإن وجد الماء فإما أن يكون قادرا على استعماله بالوضوء والغسل، فحينئذ بالإجماع يجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل. وفي هذه الحالة لو انصرف إلى التيمم فإنه لا يجزيه بالإجماع، إذا وجد الماء وقدر على استعماله فإنه لا يعدل إلى التيمم وجها واحدا عند أهل العلم رحمهم الله، لأن الله قال في عبادة الوضوء فاغسلوا وجوهكم، وقال في عبادة الغسل وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال صلى الله عليه وسلم فيها ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. ففي هذه الحالة وهي من وجد الماء وقدر على استعماله وأمن الضرر من هذا الاستعمال فإنه حينئذ لا يرخص له بالتيمم، والأصل فيه أن يغتسل ويتوضأ بالماء. أما إذا وجد الماء وعجز عنه فلا يخلو من أحوال، فإما أن يعجز عنه لخوف الضرر، وإما أن يعجز عنه لأسباب أخرى. فيعجز عن الماء مع وجوده لخوف الضرر، إما أن يكون ضررا على نفسه أو يكون ضررا على غيره. فيكون الضرر على نفسه أن يخاف الهلاك والموت، وهذا في حالة ما إذا كان الماء باردا وكان الجو باردا وغلب على ظنه أنه لو اغتسل أنه يموت لعدم قدرته على تسخين الماء، أو يكون قادرا على تسخين الماء ولكنه لا يجد شيئا يستدفئ به بعد غسله فيهلك من شدة البرد غالبا. ففي هذه الحالة يكون الماء موجودا حقيقة لكنه في حكم المفقود، والسبب في ذلك عجزه عن استعماله لخوف الهلاك. وهذه الحالة دل عليها حديث عمار حينما خاف من الاغتسال في البرد، وذكر قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلو قلنا للمسلم يجب عليك أن تغتسل في هذه الحالة، فمعنى ذلك أننا نأمره بما يكون سببا في هلاكه، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما وفي حكم هذه الحالة كما ذكر العلماء أن يكون الضرر على جسده، ففي الحالة الأولى هذه يكون الضرر بخوف الهلاك والموت لشدة البرد. في حكم خوف الهلاك والموت أن يكون الماء الموجود عندك لا يكفي إلا لشربك، وأنت في مفازة ومقطعة من الأرض ولا تجد الماء، بحيث لو استعملت هذا الماء في الوضوء أو الغسل هلكت. فحينئذ يكون الماء موجودا في الحقيقة ولكنه في حكم المفقود شرعا. فيجوز لك إذا خفت الهلاك إما لشدة البرد أو وجود الحاجة للماء الذي تريد أن تتوضأ أو تغتسل به، بحيث يغلب على ظنك أنك لو توضأت واغتسلت هلكت للعطش، فيجوز لك أن تعدل إلى التيمم. الحالة الثانية أن تخشى الضرر على جسدك كالضرر الظاهر، ومن أمثلتها المحروق، وهو الذي احترق بدنه، فإنه لو اغتسل بالماء فإنه يتقرح عليه ذلك البدن وقد تتعفن الجروح ويهلك، فهذا ضرر ظاهر. أو يكون به مرض داخلي لا يستطيع معه أن يغتسل بالماء وينهاه الأطباء عن غسله بالماء، عن الاغتسال بالماء، فحينئذ في هاتين الحالتين الضرر غالب أو متحقق، وحينئذ يجوز له أن يعدل إلى التيمم، ولا يجب عليه أن يغتسل ولا يجب عليه أن يتوضأ. هذا إذا كان خوف استعمال الماء يضر بالإنسان نفسه. أما كونه يضر بشخص آخر معه فمن أمثلته أن تكون في سفر مثلا وعندك أو معك نفس محترمة، أن يكون معك رجل وهذا الرجل مسلم ويحتاج إلى هذا الماء لشرب، فحينئذ لو توضأت هلك، فيجوز لك أن تعدل إلى التيمم، لأن خوف الهلاك عليك خوف الهلاك على الغير من النفوس المحترمة كخوف الهلاك على نفسك، فيجوز لك في هذه الحالة إذا غلب على ظنك أن هذا الماء لو توضأت أو اغتسلت به هلك من معك من أنفس المحترمة، يجوز لك أن تعدل إلى التيمم. ويخص العلماء النفس بكونها محترمة إخراجا للنفس غير المحترمة كالمرتد والحربي، فهؤلاء لا يعدل الإنسان إلى سقيهم والتيمم إذا كانوا معه وخشي عليهم الهلاك. في حكم النفس المحترمة من الآدميين الدواب، فإذا كان الإنسان في سفر ومعه دابة تحتاج إلى هذا الماء بحيث لو توضأ واغتسل به هلكت وتلفت، جاز له أن يعدل إلى التيمم في قول جمهور العلماء رحمهم الله. هذا إذا خشي من استعمال الماء الضرر. أما إذا لم يستطع، إذا وجد الماء ولم يستطع استعماله لغير الضرر، فهو أن يكون موجودا ولكن سبيل الوصول إليه فيه مشقة أو فيه خوف على نفس أو عرض أو مال محترم. مثال ذلك كما يذكر العلماء أن يكون الإنسان في سفر والماء على مقربة منه أو على مسافة منه في بئر، وهذا البئر بينك وبينه عدو، أو بينك وبينه سبع مفترس، أو في داخل البئر حية، يغلب على ظنك أنك لو ذهبت تطلب الماء أو تأتي به أنك تهلك، فحينئذ يكون الماء ولو كان موجودا حقيقة لكنه مفقود حكما. هذا بالنسبة لحال وجود الماء والعجز عن استعماله لخوف الضرر أو خوف ضرر الإنسان على نفسه أو على غيره من النفوس المحترمة. أما إذا كان الماء غير موجود فإنه يلزم المسلم أن يطلبه إذا غلب على ظنه أنه يجده، وأمن الضرر أيضا في ذلك الطلب. وقد بين العلماء رحمهم الله شروط هذه الحالة، فقالوا إذا كان الماء غير موجود مع الإنسان فإنه يخاطب شرعا بطلب هذا الماء والبحث عنه، وحينئذ إذا طلب الماء فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقطع أو يغلب على ظنه وجود الماء، والحالة الثانية أن يقطع أو يغلب على ظنه عدم وجود الماء. فإذا قطع أو غلب على ظنه أنه لو طلب الماء يجده، نظرنا في ذلك، فإن كان سبيله للوصول إليه متيسرا بدون ضرر وجب عليه بالإجماع أن يذهب ويطلبه ما لم يكن طلبه مفضيا لخروج وقت الصلاة. فلو كنت في طريق وليس معك ماء ويغلب على ظنك أنه بعد مسافة معينة تجد الماء والطريق آمن، وإذا مضيت في هذا الطريق لم يخرج وقت الصلاة، فيجب عليك بالإجماع أن تطلب الماء، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحينئذ لما كان المسلم مخاطبا بالوضوء ومخاطبا بالغسل ولا يمكنه أن يقوم بالوضوء وبالغسل إلا بالماء، وافتقر ذلك إلى بحثه وطلبه، صار البحث واجبا. وأما إذا كان طلبه يفضي بهلاك الإنسان أو يخاف الإنسان فيه على عرضه، كأن يكون في سفر ومعه أهله وزوجه أو عرض يخشى أنه لو ذهب وتركه لطلب الماء أنه يعتدى عليه، أو معه مال يغلب على ظنه أنه يسرق ويؤخذ وهذا المال محترم شرعا، فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه يسقط عنه الطلب في هذه الحالة، وأنه يجوز له أن يعدل إلى التيمم. في حكم هذه الحالة لو كان في مكان يتعذر عليه طلب الماء سقط عنه الطلب، كأن يكون في حفرة أو في بئر كما ذكر العلماء لا ماء فيها، فإن هذا لا يتأتى منه طلب الماء ولا يستطيع طلبه، فحينئذ يعدل إلى التيمم مباشرة إذا لم يغلب على ظنه حضور من ينقذه أو يخرجه أو يحضر له الماء قبل خروج الوقت. رخص الله عز وجل لعباده بالتيمم رحمة منه سبحانه وتعالى. فلو تصورنا لو كان المسلم مطالبا بالوضوء والغسل بحيث لو لم يجد الماء لا يصلي، وإذا وجد الماء قضى الصلوات التي عليه، كيف يكون حال الإنسان في هذه المشقة، خاصة إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء؟ فإنه بلا شك سيكون فيه حرج ويكون فيه العنت بالناس، ولكن الله خفف على عباده ويسر لهم في ذلك. وأبرز ما تظهر الرخصة والتيسير في حال المرض كما يقول العلماء، فإن المسلم إذا كان مريضا كمن به جروح في ظاهر بدنه أو كان به مرض في داخل بدنه يغلب على ظنه أنه لو اغتسل مات، فإنه لا شك أنه من أعظم الرحمة أن يخفف عنه ويؤمر بالتيمم فيستبيح به عبادة الصلاة. يقول المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، هو أبو نجيد عمران بن حسين ابن عبيد ابن خلف ابن عبد نهم الخزاعي، صحابي جليل أسلم عام خيبر وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ولما كانت غزوة الفتح أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية خزاعة يوم الفتح، وكان فقيها من فقهاء الصحابة وعالما من علمائهم، ولذلك بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة يعلم أهلها ويفقههم في الدين. قال الحسن البصري رحمه الله: قدم علينا عمران بن حسين فوالله الذي لا إله إلا هو ما دخل البصرة خير منه. وهذه شهادة من هذا الإمام العظيم من أئمة التابعين لهذا الصحابي، فقد كان على ورع وخشية لله عز وجل، حتى أثر عنه أنه كان يقول: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وكان شديد الورع والخوف، فلما ولي القضاء جلس بين يديه خصمان فقضى على أحدهما، فقال له الآخر: والله لقد ظلمتني. فقال: وما ذاك؟ قال: إن هؤلاء الشهود شهود زور. وكان يثق بالرجل ويعرف صدقه، فقال له: أما الحق الذي قضيت عليك به فهو من مالي، والله لا أقضين بين اثنين بعد اليوم. وكان رحمه الله شديد الخوف من الله عز وجل، واعتزل الفتنة فلم يكن فيها رضي الله عنه وأرضاه، ووافته منيته سنة 52، وقيل سنة 53 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. يقول رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو خلاد بن رافع الأنصاري، لم اعتزل القوم ولم يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ هذه العبارة فيها دليل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل وإرشاد الحائر والدلالة على الله عز وجل، ومنهج نبوي كريم في طريقة إنكار المنكر، وكيف يؤخذ بمجامع قلوب الناس إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام السهل الطيب الذي يأخذ بمجامع قلوب الناس إلى الخير. يا فلان، ما منعك أي حائل حال بينك وبين الوقوف بين يدي الله عز وجل في جماعة المسلمين؟ قال العلماء: فيه دليل على أن من رأى إنسانا على منكر واحتمل أن يكون عنده تأويل أو عنده شبهة، فينبغي أولا أن يسأله عن شبهته ويقيم الحجة عليه ويعذر إلى الله ولا يبدأ بتوبيخه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هذا الصحابي وقد اعتزل الصلاة التي هي عماد الدين واعتزل جماعة المسلمين، فما جاءه بالتوبيخ مباشرة ولا عنف ولا كهر. وصدق معاوية رضي الله عنه حيث يقول: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني. فكان صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالتعنيف والتقريع، لأن الخير رحمة من الله عز وجل، وجبلت النفوس على أن من أخذها بالإلف والرحمة أن تستجيب له وأن تكون قريبة منه. ولذلك لما بعث الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى أكثر من على وجه الأرض وهو فرعون الذي طغى، قال له ولهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالداعية إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والواعظ والخطيب والمذكر بالله إذا دل الناس بالتي هي أحسن استجابت له، وألفه الناس وأحبوه، وجمل الخير بلسانه وبشمائله وأخلاقه. أما إذا هجم على الناس وانتهك أعراضهم وسبهم وانتقصهم وعابهم وشتمهم، فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينهم وبين قبول الخير منه ويشين دعوته بهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فمن أخذ الناس بالتقريع والتوبيخ أو كان صليط اللسان على عورات المسلمين أو على طلاب العلم أو على العلماء إذا رأى منهم أقل خطأ أو نحو ذلك، قرع ووبخ وشهر ونحو ذلك من الأمور التي هي من العنف وليست من الرحمة التي بعث بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، تأذن الله بمحق البركة من دعوته. ولذلك خاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق إليه وأقومهم سبيلا وأرشدهم معلما ودليلا، قال له سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة على الناس والصلافة وصلاطة اللسان وتجريحهم وتبكيتهم وتقريعهم حجرة عثرة دون الاستجابة للخير. وكم من إنسان يشين دعوته بهذا الأسلوب ولو كان على منهج سوي، فليس هناك منهج أكمل من المنهج الذي عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله له من فوق سبع سماوات: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالناس تجمعهم الرحمة ويجمعهم الرفق. لما أتي بشارب الخمر وجلد طفق الصحابة يسبونه ويعيبونه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فالتقريع والتوبيخ والسب والشتم والإهانة والإذلال للناس تعين الشيطان على أن يبقوا على ما هم عليه من معصية الله عز وجل. ولذلك أطبق شراح هذا الحديث الشريف على الدلالة على هذا الأدب النبوي في إنكار المنكر وفي الدعوة إلى الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ هذا الصحابي، مع أن حاله يعتبر خطأ أن يترك الصلاة وأن يعتزل الجماعة، ومع ذلك بادره عليه الصلاة والسلام بقوله: ما منعك أن تصلي في مع القوم؟ فقد كان بالإمكان أن يبادر بالإنكار وبالتقريع، فعدل صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يكون أدعى لتأليفه للخير ولإقامة الحجة عليه. قال: يا رسول الله، قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ فيه مسألة فقهية، وهي أن من حضر الجماعة يجب عليه أن يدخل فيها، وهذا أصل في الإسلام دلت عليه النصوص من لزوم جماعة المسلمين، خاصة في أعظم الطاعات وأشرفها وأحبها إلى الله عز وجل بعد الشهادتين، وهي الصلاة التي هي عماد الدين. فإذا دخل المسلم المسجد وأقيمت الصلاة وجب عليه أن يدخل معهم وألا يعتزلهم ولو كان قد صلى. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر بالخيف بمنى، فلما صلى عليه الصلاة والسلام رأى رجلين لم يصليا، فقال: علي بهما، فأتيا ترعد فرائصهما من الخوف. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فدل هذا على هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز للإنسان إذا كان في المسجد أن يعتزل الجماعة إذا أقيمت، أما في الفريضة فبلا إشكال، وأما في النافلة كالتراويح ونحوها فإن كان المكان واسعا فحينئذ يجوز له أن يعتزل على أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم، خاصة إذا كان معتكفا ويريد أن يرتاح أو يستجم. وأما إذا كان المسجد ضيقا والناس بحاجة إلى هذا المكان للصلاة فلا يجوز له أن يجلس في المسجد، وهو بالخيار بين أمرين: إما أن يقوم ويصلي، وإما أن يخرج خارج المسجد، لأنه يمنع من هو أحق بالمكان منه. فيه دليل على مسألة ثالثة، وهي أن الدخول في الجماعة لازم ولو كان في آخر الصلاة، وأن من أدرك الجماعة الأولى والإمام في التشهد الأخير أنه يجب عليه أن يدخل مع الإمام ولو بقيت على الصلاة لحظة واحدة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال العلماء: قوله فما أدركتم فصلوا يعتبر نصا عاما يدل على أن أي شيء أدركته من الجماعة الأولى يلزمك أن تصلي وأن تلحق الإمام فيه ولو كان في تشهده الأخير قبل السلام. وقال بعض العلماء: الأفضل أن يتأخر حتى يقيم جماعة ثانية، وهذا قول مرجوح لأن ظاهر السنة العموم، وثانيا لأنه إذا صلى مع الجماعة الأولى أدرك فضيلة الوقت للجماعة الأولى، ولو وقف وأقام للجماعة الثانية فإن فضيلة الوقت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فمن أدرك الإمام في التشهد وأدرك الجماعة الأولى فقد أدرك فضل وقتها الأول، وأما إذا تأخر إلى الجماعة الثانية احتسب له الوقت بأول الجماعة الثانية. والصحيح مذهب الجمهور أن من دخل في المسجد وأدرك الإمام على أي حالة يجب عليه الدخول. وفي هذا دليل على أمر الرابع يقرره العلماء دائما بأنه من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الحرص على جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم. فالإسلام دين يدعو إلى اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب، فلو أن الناس اعتزلوا في الصلاة التي هي أهم الدين من باب أولى أن يتفرقوا فيما دون ذلك. ففي الصلاة يحظر على المسلم أن يخالف الإمام إذا دخل معه، وأن يخالف الجماعة إذا دخل مساجدهم، فيؤمر بلزومها وكأنه يروض على حب الجماعة ولزوم الجماعة لما في لزوم جماعة المسلمين من خير الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قوله أصابتني جنابة أي أحدثت حدثا أكبر، يحتمل أن يكون بالاحتلام ويحتمل أن يكون بالجماع، لأن الجنابة إما باحتلام وإما بجماع. وقوله أصابتني جنابة فيه دليل لجمهور العلماء على أن من أصابته الجنابة ولم يجد الماء يجوز له أن يترخص بالتيمم، وخالف في ذلك بعض السلف، حيث أثر عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع أنهما قالا إنه لا يستبيح رخصة التيمم إذا كانت عليه الجنابة. وهذا القول مخالف لمذهب جماهير السلف والخلف، والسنة هنا دالة على أن الجنابة يستباح بها رخصة التيمم، وأن التيمم لا يختص بحدث دون آخر، فهو شامل للحدث الأصغر والأكبر. إلا أن هنا مسألة لطيفة ذكرها العلماء رحمهم الله، هذه المسألة لو كان الإنسان ليس عنده ماء وأراد أن يجامع أهله، فهل له الحق أن يتسبب في الجنابة فيجامع ثم يتيمم، أم أنه يمتنع من الجماع حتى يجد الماء ويصيب أهله بعد ذلك؟ فجمهور العلماء على أنه يجوز له أن يجامع أهله ولو كان لا يجد الماء. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله، إني أكون في إبلي ومعي أهلي وليس معنا ماء، أفأصيبهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للمسلم أن يتسبب في الجنابة مع أن الماء ليس بموجود عنده، فإذا لم يكن موجودا عنده جاز له أن يعدل إلى رخصة التيمم. واختلف هل الأفضل أن يمتنع أو الأفضل أن يجنب، والصحيح أنه إذا أراد وقصد إعفاف أهله وكذلك القيام بحسن المعاشرة وحسن التبعل لهم، أن الأفضل أن يصيب لكي يترخص برخص الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم برخص الله التي رخص لكم. قال عليه الصلاة والسلام: قوله أصابتني جنابة ولا ماء فيه دليل على أن فقد الماء يستباح به التيمم، وهو أحد الأسباب الموجبة للترخص بالتيمم، سواء فقده حقيقة كما ذكرنا أو فقده حكما. وقوله ولا ماء، قد يكون الماء ليس عندك ولكنه موجود عند الغير ويحتاج إلى ثمن، ومال تقدمه، فهل يجب عليك أن تشتري هذا الماء لكي تغتسل من الجنابة أو تعدل إلى رخصة التيمم؟ فصل العلماء في هذه المسألة، وحاصل ما ذكروه أنه إذا كان الماء موجودا عند الغير وأمكنك أن تشتريه دون غلاء ومشقة فإنه يجب عليك اشتراؤه، ويلزمك أن تتطهر بالماء ولا تعدل إلى رخصة التيمم. وأما إذا كان الماء غاليا أو لا مال عندك فيجوز لك حينئذ أن تعدل إلى التيمم. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد المراد به كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة. فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. ومن هنا ذهب جمع من العلماء كما هو مذهب الحنفية والمالكية وطائفة من أهل الحديث إلى أن التيمم يكون بكل شيء من الأرض، على تفصيل محله كتب الفقهاء، لكن أصحاب هذين المذهبين يتفقون من حيث الجملة على أن التيمم لا يختص بالتراب ولا يختص بالغبار، وأن كل ما كان من جنس الأرض يجوز أن يتيمم به، سواء كان من الحجارة أو من الحصى أو من التراب أو من الغبار، إلا إذا أخرجته الصنعة بالاحتراق، كما هو الحال الموجود في المواد الموجودة في زماننا كالإسمنت ونحوه، فإنه إذا حرق ما خرج من الأرض أو الأشياء التي تكون من الأرض إذا غيرتها الصنعة أو دخلتها الصنعة فإنه لا يتيمم بها عند هؤلاء. واحتجوا بعموم النص القرآني وكذلك نص السنة. وفي حديث الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقوله جعلت لي الأرض لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الغبار والتراب وبين غيرهما، فدل على أن التيمم يكون بغيرهما كما يكون بهما، ويجوز للإنسان أن يتيمم بجميع ذلك ما دام أنه من الأرض. وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى تخصيص التيمم بالتراب، وقال الحنابلة: يجوز بالغبار، حتى ولو وجد الغبار على الفراش جاز له أن يضرب بكفيه، فإذا خرج الغبار جاز له حينئذ أن يتيمم بذلك، لأن الغبار من الأرض، ولا حرج عليه أن يتيمم ولو كان على فراش أو على جدار. وقد جاء عنه في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه أنه لما سلم عليه الرجل بعد قضائه لحاجته أقبل على الجدار فضرب بيده ثم مسح بهما وجهه وكفيه فرد السلام عليه. قالوا: فهذا يدل على أن العبرة بالتراب. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا: فخصص عليه الصلاة والسلام وقال: وتربتها. فالصعيد الذي في القرآن ليس المراد به العموم بحيث يشمل كل ما صعد على وجه الأرض. وقالوا: الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلما قال سبحانه منه دل على أن المراد الغبار وليس المراد كل ما صعد على وجه الأرض. وأجاب الأولون بأن من هنا لابتداء الغاية، أي أن التيمم يكون بالضرب أولا على الأرض، وقيل من للجنس، أي مما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من جنس الصعيد الطيب، والمراد بذلك إخراج الصعيد النجس، لأن الطيب المراد به الطهارة. في الجواب عن الحديث وتربتها أن الحديث ذكر فردا من أفراد العام، وذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فالحديث قال وتربتها لنا طهورا، وهو لا يعارض قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. وعلى هذا قالوا، ثم قالوا أيضا إن الاستدلال بقوله وتربتها لنا طهورا هو استدلال بالمفهوم، ويسمى هذا المفهوم مفهوم اللقب، وهو ضعيف عند أهل الأصول، والصحيح مذهب من قال بالعموم، وقد قال عليه الصلاة والسلام هنا عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فيشمل كل ما صعد على وجه الأرض. ومن تأمل الأمر وجد ذلك ظاهرا، فإن الإنسان ربما سافر في أرض جبلية لا يتيسر فيها وجود التراب، ولا يتيسر فيها وجود الغبار، فيكون حينئذ تخصيص الحكم بالغبار والتراب يخالف ما قصده الشرع من التوسعة على الناس والتيسير عليهم بالتيمم. قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي يجزيك لاستباحة الصلاة. وفيه دليل على ما ذكرناه من أن الصعيد يجوء، أن الصعيد تستباح به الصلاة، لكن الإطلاق هنا في قوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد مقيد، فيقيد بالصعيد الطاهر. وأما إذا كان الصعيد الذي على وجه الأرض نجسا كأرض يبال عليها فإنه لا يتيمم به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والوصف بالطيب هنا المراد به الطهارة، أي تيمموا بالصعيد الطاهر. ومفهوم ذلك أنه لا يتيمم بالصعيد غير الطاهر. قوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد ظاهره الأمر، لأنها صيغة إلزام، وهذا الإلزام منه عليه الصلاة والسلام فهم منه بعض العلماء أن التيمم عزيمة وليس برخصة، وقال جمع من أهل العلم بل هو رخصة، وفصل بعض المحققين فقالوا إذا فقد الماء فهو عزيمة، وإذا عجز عن استعماله فهو رخصة، وهو المختار. وتوضيح ذلك أنك إذا قلت إن التيمم رخصة فإنه إذا كان سفر الإنسان سفر معصية فلا يستبيح فيه التيمم، ولا يرخص له أن يتيمم، وذلك لأن الرخص لا تستباح بالمعصية. وعلى هذا القول يلزمه قضاء الصلوات. وفرع العلماء على مسألة كون التيمم رخصة أنه لا يتيمم بتراب مغصوب، فلو كانت الأرض مغصوبة وتيمم بترابها لم يصح تيممه عند الحنابلة وجمع من المحدثين، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولم يصح تيممه عند طائفة من الشافعية لأن الرخص لا تستباح بالمعصية. أما إذا كان التيمم عزيمة فلا إشكال، فلما قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد قوى جانب من قال إن التيمم عزيمة وليس برخصة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث وابتدأ به لأنه يدل على مشروعية التيمم. ومن عادة الفقهاء والمحدثين رحمهم الله أن يعتنوا في بداية الأبواب ببيان حكم مسألة، مسألة الباب، فاعتنى بتقديم هذا الحديث على حديث عمار، فبعد أن عرفنا أن التيمم مأذون به وأن الشرع رخص به، وعرفنا حكمه هل هو رخصة أو عزيمة،